سأل ما تفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتغير بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سلام يا مولانا. كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. لا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم. الله اكبر. طيب تعالي. قالوا لم نكن من المصلين. الله اكبر. ولم نكن طعيم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن التذكرة معرضين قوى وأذل النبي حياة النبي محمد وأجل التقوى وأجل المغفرة وأجل التقوى بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ثانية نغم بقى والنفس بس حالك بسم الله الرحمن الرحيم لفت عليك الله يشرح صدرك يا كابتن محمد لفت عليك براحتك كده براحتك لا قادرين دي. يا ابو الاحساس كله. تسمع من الشراحة يا الإنسان على نفسه بصيرة. يا رب بك يوماً فلا صدق ولا كلا ولكن كذب وتولى ونام الأداء ثم ذهب إلى ألم يكن نطفة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ المدينة. ذلك الكتاب لا ريب. لا Oh.